الرحمن الرحيم. ثم قال رحمه الله: الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثنا مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث الثاني، وهو مشهور بحديث جبريل، قد اعتنى به العلماء عناية كبيرة، قد شرحه شيخ الإسلام بن تيمية شرح مطول مطبوع في كتاب مجلد، الشيخ حافظ رحمه الله في معارج القبول نظم مضامين هذا الحديث وشرحه أيضا في معارج القبول. يقول المؤلف رحمه الله: عن عمر، عن عمر، لأنه ممنوع من الصرف، عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن جلوس، بين وبينما المعنى واحد، نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام إذا نظرت في سيرته وقرأت حديثه تجد أنه يكثر الجلوس مع أصحابه، يكثر الجلوس ويطيل الجلوس عليه الصلاة والسلام معه. لماذا؟ لأنه معلم ومربي ومبلغ عن الله عز وجل، فيحتاج هذا منه أن يخالط الناس وأن يدعوهم وأن يعلمهم وأن يربيهم وأن يهذبهم صلوات الله وسلامه عليه. فما كان منقبضا عنه ولا منعزلا بنفسه عنه. وهكذا العالم طالب العلم الذي عنده علم ينفع الناس ينبغي أن يحتسب الأجر والثواب ويجاهد نفسه، يجاهد أشواله أهل بيته حتى يؤدي شيء من هذا الواجب الذي عليه في تعليم الناس ودعوته. بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل، وهو جبريل عليه السلام، هو ملك لكن في صورته، في صورة رجل، والملائكة أعطاها الله عز وجل القدرة أنها تتشكل فتأتي في صورة رجل كما جاء جبريل في صورة رجل عليه الصلاة والسلام. اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. شديد بياض الثياب يعني ثيابه نظيف، ثيابه نظيف. وشديد سواد الشعر يعني أنه مدهن شعره ومعتني بشعره، ولهذا ليس عليه أثر الغبرة وأثر الشعر ونحو ذلك. وهذه نستفيد منها فائدة، وهي أنك إذا أردت أن تخرج من بيتك تخالط الناس في المسجد أو في العمل أو زيارة لأصحابك، أن تعتني بمنظر بلبسك، تلبس اللباس الحسن وجاء في رواية في غير الصحيح أنه أيضا كان طيب الرائحة. فإذا استطعت تمس طيبا تطيب، فتخرج إلى أصحابك إلى إخوانك إلى مجالس العلم وأنت في صورة حسنة وفي هيئة حسنة، لأن الرسول قال أتاكم جبريل يعلمكم دينكم، فعلمنا الدين من جهة السؤال، وعلمنا الدين أيضا من جهة الهيئة التي جاء عليه، لبسه وعنايته بنفسه رائحته الطيبة. قال ولا يعرفه منا أحد، لا يرى عليه أثر السفر، لأنه يجي من سفر وبالذات أيام السفر على الإبل ولا على الحمير ولا على الأرجل، لا بد أن الشخص يظهر عليه أثر السفر والتعب والنصر. فأمره كان ملتبس، كونه نظيف وبهذه الصورة معناته أنه من أهل المدينة، وكونه ما يعرف أحد معناته أنه ليس من أهل المدينة، فكان أمره في شيء من الالتباس. قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مشى إلى أن وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، جلس فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني كان قريبا جدا من النبي عليه الصلاة والسلام، ووضع كفيه على فخذيه. في رواية غير صحيح السنن أنه وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، فصورة هذه تدل على أنه حضري من أهل الحاضرة، وهذا التصرف أنه يضع يديه على فخذي الشخص الذي يجلس عنده كأن هذا التصرف في شيء من الجفاء، فلهذا صار أمره ملتبس عليه. هو الرجل من المدينة ولا غريب؟ هل هو من أهل الحاضرة ولا من أهل البادية؟ ومنهم من يقول لا، إنما وضع يديه على فخذي نفسه هو، والقصد من هذا إظهار أنه المتعلم يجلس جلسة الأدب بين يدي المعلم. قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. طيب كونه اقترب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد معناه أنه هذا كان بإذن وبرضا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن شخص غريب يأتي ويقصد الرسول ويقترب من هذا القرب قد يمثل خطر عليه، ولا لا، قد يكون يهودي، قد يكون عدو من الخارج المدينة، قد وقد. فما دام أنه يعني قرب وأدني من النبي عليه الصلاة والسلام أو دنا من الرسول عليه الصلاة والسلام، كان ذلك دليل على أو قرينة على أن الرسول أذن له بهذا الدنو وبهذا القرب. وتكون الحكمة من هذا أنه يعني الترفق بالشخص السائر، الترفق بطالب العلم، الترفق بمن جاء يريد الخير، يترفق به حتى يطمئن نفسه، فإنه سيسأل عما يريد، سيدلي بحاجته التي جاء من أجلها. لكن لو أقصي، لو نفر، لو أبعد، لو لم كذا، ربما نفر وربما ضاق صدره وما انشرح، وبالتالي حرم نفسه وحرم من خير كثير. ثم قال يا محمد، ناداه كما يناديه الأعراب الجفاة أو كما يناديه أيضا غير أهل الإسلام، يا محمد أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام. إذا رجعنا لبعض شراح الحديث نجد يقول أخبرني عن، يعني يقصد في تفسيرهم أخبرني عن أركان الإسلام، أخبرني عن مباني الإسلام. طيب هو سؤال عام، قال أخبرني عن الإسلام، بماذا هذا الشارح جاء وقال بين قوسين أخبرني عن أركان الإسلام؟ استفادوا من أين؟ من الجواب. فلما أجابه الرسول عن أركان الإسلام كأنه عرف أن المقصود أن السائل يسأل عن ماذا؟ عن أركان الإسلام، عن أصول الإسلام، عن مباني وقواعد الإسلام. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا الحديث أيضا رواه أبو هريرة غير عمر، رواه أبو هريرة، وحديث أبي هريرة موجود في الصحيحين، أما رواية عمر فهي في صحيح مسلم. أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في رواية أن توحد الله ولا تشرك به شيئا، وهذا معنى لا إله، أن تشهد أن لا إله إلا الله يعني أن تعتقد أنه لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. بعض الناس إذا سمع إيش معنى لا إله إلا الله يقول لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله. لا، وهذا كلام مو صحيح، إنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله، بس هذا الكلام ما يصلح يكون تفسيرا للا إله إلا الله، ما يصلح. ليش ما يصلح؟ لأن لو سألنا هذا الشخص اللي لما نسأله نقول له إيش معنى لا إله إلا الله يقول لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله. طيب نسأل قريش هل قبلت كلمة لا إله إلا الله؟ يقول لك لا، رفضت أن تقول. طيب هل قريش تعتقد أنه لا خالق إلا الله؟ سيقول نعم، سيقول قريش تعتقد أنه لا خالق إلا الله. طيب ما دام أنها تعتقد أنه لا خالق إلا الله، ليش أجل رفضت لا إله إلا الله إذا كانت بنفس المعنى؟ ما ترفضها، لكن هي رفضتها لأنه معنى لا إله إلا الله غير معنى لا خالق إلا الله. هي عرفت أنه معناها اتركوا عبادة غير الله واعبدوا الله وحده، وهذا الذي ما يريدون. هم يريدون يعبدون الله ويعبدون مع الله إيش؟ الأصنام والآلهة. والرسول يقول لهم لا، اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إيش؟ أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فإذن معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، فكل ما يعبد من دون الله فعبادته عبادة باطلة، وكل من عبد مع الله إلها آخر فما جاء بلا إله إلا الله ولو يقولها في اليوم مليون مرة. الذي يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله وهو ينادي يا حسين يا علي يا سيد البدوي يا سيد عبد القادر يا فلان يا علان، يطلب منهم المدد والإنقاذ من الهلاك والغرق، ويطلب منهم الشفاء، يطلب منهم الولد، يطلب منهم النجاة يوم القيامة، هذا جعل مع الله عدد من الآلهة. هذا يكذب نفسه في قوله لا إله إلا الله. تناقض أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. تقيم الصلاة يعني المكتوب، الصلاة المكتوبة، وتصوم رمضان، وتصوم رمضان يعني تجتنب المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فمعنى تصوم رمضان يعني تصوم نهار رمضان، ليس المقصود صوم رمضان يعني صوم ليله ونهاره، لا، إنما المقصود صوم نهاره من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، يعني يكون عندك زاد، يكون عندك راحلة إذا كنت بعيد عنك. قال صدقت، صدقت يعني أجبت الجواب الصحيح، وهذا يدل على أن السائل وش فيه؟ عنده علم، عنده علم. قال فعجبنا له، عجبنا له، يسأله ويصدق. إذن السؤال، السؤال كأنه شخص جاهل ما يعرف، والتصديق كأنه شخص ماذا؟ يعلم ويعرف. طيب يعني هذا الشيء قد يكون هذا أمر معتاد، أنك تسأل واحد سؤال وأنت عندك إيش؟ عندك الجواب. فليس هذا هو مجرد التعجب عند عمر والصحابة، في برضو شيء ثاني، في شيء آخر أيضا. ما هو؟ أن هذه المعلومات اللي الرجل عرفها لا تعرف إلا عن طريق من؟ عن طريق الرسول، عن طريق الوحي، عن طريق الشرع، صح ولا لا؟ وهذا الرجل ما أحد منهم يعرف. طيب متى هذا الرجل كان مع النبي عليه الصلاة والسلام عشان يتعلم منه؟ واضح كذا؟ فالتعجب إذن كونه يسأل ويصدق، والتعجب أيضا أنه يعرف هذه المعلومات وهم لم يشاهدوه، مع شدة ملازمة للرسول لم يشاهدوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن أين أتى بهذه المعلومات؟ واضح كذا؟ طيب قال فأخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. تؤمن بالله يعني بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وملائكته بأنهم خلق موجودون وعباد مكرمون إلى آخر الصفات التي وصفهم الله بها، وصفهم بها رسوله صلى الله عليه وسلم. ورسله تؤمن بالرسل الذي قصد الله علينا اسمه نؤمن به باسمه، والذي لم نعرف اسمه نؤمن به إجمالا أن لله رسل. واليوم الآخر نقصد به يوم البعث والنشور وما يكون فيه من الصحف والموازين والصراط والحوض وكل ما أخبر الله عز وجل به في اليوم من جنة ونار وغيره. وتؤمن بالقدر خيره وشره، يعني تؤمن بأن الله عز وجل علم الأشياء، هذا واحد. الذي يريد يؤمن بالقدر إيمان يوافق الشرع يؤمن بهذه الأمور الأربعة التي سفاك، يؤمن بأن الله عز وجل علم كل شيء، ويؤمن بأن الله كتب مقادير كل شيء، ويؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ويؤمن بأن الله خلق الأشياء، الله خالق كل شيء. هذه مراتب القدر الأربعة، هذه مراتب القدر الأربعة: الإيمان بعلم الله، الإيمان بكتابة الله الأشياء في اللوح المحفوظ، الإيمان بأن الله إذا شاء شيئا كان وما لم يشأه لم يكن، والإيمان بأن الله عز وجل خالق كل شيء. إذا مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، مرتبة المشيئة، مرتبة الخلق والإيجاد. مثال توضيح لهذه المراتب الأربعة نطبقها على إيماننا بالقدر. نحن الآن جالسين في هذا المسجد المبارك الطيب في المخواة في عصر يوم الخميس، صح ولا لا؟ طيب، هذا المجلس، جلوسنا هذا، درسنا هذا، الله عز وجل قد علمه في الأزل، واضح؟ وكتب هذا المجلس، كتبه في اللوح المحفوظ، ولما جاء موعده شاءه الله عز وجل، ولما شاء الله عز وجل أن يوجده أوجده وخلقه، كذا واضح؟ وعلى هذا فقس كل شيء: علم الله المحيط بكل شيء، كتابة الله في اللوح المحفوظ، ومشيئته خلقه وإيجاده. وتؤمن بالقدر خيره وشره، الخير ما يسرك والشر ما يسوءك، الخير ما ينفعك والشر الذي يضرك. فهو في بالنسبة للمخلوق في خير وفي شر، ولكن بالنسبة لله عز وجل فكل قضاء الله ما له كل شيء من الله عز وجل فهو خير. لهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك، الشر ليس إليك، إنما قضاء الله خير. شر بالنسبة للمخلوق، شر بالنسبة للمخلوق، وما بالنسبة لله فهو خير. أعطيكم مثال توضيحي أيضا لهذا المسألة، لأنه كثير يرد فيها أسئلة واستشكالات أحيانا في الدروس. الخير والشر هو من الله خلقا وإيجادا، خلقا وإيجادا هو من الله. إبليس شر ولا خير؟ إبليس شر، ومن اللي خلقه؟ الله عز وجل. ومحمد عليه الصلاة والسلام خير أمه، من اللي خلقه؟ الله عز وجل. فالذي خلق الخير الذي خلق الشر هو الله سبحانه وتعالى، واضح كذا؟ لكن خلق الله لإبليس، خلق الله لإبليس هل هو خير ولا شر؟ خير، لأن خلقه ترتب عليه مصالح. تميز أهل الإيمان وأهل الكفر، أهل الصدق وأهل الكذب، أهل الطاعة وأهل المعصية، أهل الإيمان وأهل النفاق إلى غير ذلك من المصالح. كذا واضح؟ الحين لما السارق يسرق، مجرم يرتكب جرم ويرفع أمره للقاضي، حكم عليه القاضي مثلا بقطع يده، قطع اليد بالنسبة للقاضي يعني إصداره الأمر بقطع يده، هذا يحمد عليه القاضي ولا يذم؟ ها؟ يحمد، جزاه الله خير، الله كثر من أمثاله، ولا لا؟ طيب، لأنه حكم بحكم عدل فيه خير. طيب، وقطع اليد بالنسبة للسارق خير ولا شر؟ فيه شر، إيلام له، تفويت منفعة يده، تشويه خلقته وصورته، صح ولا لا؟ وهذا المثال تقريب لا المثل الأعلى. قال صدقت، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إحسان يعني أقرب ما بعبارة كده سهلة في هذا المقام يعني الإتقان، الإتقان أحسن الشيء يعني أتقنه. فمتى يتقن العبد العبادة؟ يتقنها إتقان صحيح. قال أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك ترى، كأن الله قد كشف عنه الحجاب فأنت تراه بعينيك، فكيف ستكون طاعتك له وعبادتك له على أكمل الوجه؟ يعني لو أن مثلا شخص بين يدي ملك، ملك حازم صارم يؤاخذ بالزلة وأمامه بعض أفراد رعيته تحت بصره ونهاهم عن شيء وهم أمامه يراهم كل الذين بين يديه 15 كيف ستكون طاعتهم له؟ وهو معروف هذا الملك مثلا السياف عند رأسه والسيف مصلت في يده، ولو واحد منهم ارتكب مخالفة واحدة من آهم عنها لا طير رأس مباشرة، كيف ستكون طاعتهم له؟ أتنطع، أتنطع، قال لهم لو ذبابة تقع على أنفك ما تحرك خلاص بيصف، لا تجي يمكن حتى نحل إنك ليه تتحمل ألم قرصة النحلة ولا تطير رأسه بس. إذا يعني صار العبد استحضر هذا الأمر كيف ستكون علاقته مع الله جل وعلا؟ فالمقصود أن غاية أن الإحسان وإتقان العبادة يحصل ويتهيأ للعبد حينما يستحضر هذا الأمر أن يعبد الله كأنه إيه؟ كأنه يرى ربه. طيب، فإن لم تكن ترى، وهذا هو الشأن، ما ترى ربه، فإذن أعبده عبادة من يستحضر أن الله إيش؟ أن الله يرى، يستحضر هذا، يستحضر هذا أن الله عز وجل مطلع عليك، أن الله مطلع عليك. فبهذا الاستحضار بتوفيق الله عز وجل يكون العبد محسنا في عبادته لربه. فإذا صلى صلى صلاة متقنة، إن زكى زكى زكاة متقنة، إن صام صام صياما متقن، وإن حج كذلك، وإن باع واشترى كذلك، وإن عامل الناس عاملهم على ضوء ذلك، فهو يراقب الله في حركاته وسكناته. قال فأخبرني عن الساعة، يعني متى موعدها؟ ما هو هل في ساعة ولا ما في ساعة؟ لا، لأنه نبه في البداية هناك في أركان الإيمان، قال تؤمن باليوم الآخر، يعني في ساعة، في يوم قيامة. إنما السؤال أخبرني عن موعدها، متى، متى ستبقى؟ قال عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. يعني أنت يا سائل ما تدري، أنا كذلك ما أعرف. ولاحظ ما قال أنا ما أعرفها كما لا تعرفها أنت، قال ما المسؤول عنها بأعلى منه، حتى تشمل كل سائل ومسؤول من الخلق. لو فرضنا جبريل مثلا، ميكائيل سأل جبريل، لو فرض ميكائيل سأل جبريل متى تقوم الساعة، يصدق عليه هذا ولا ما يصدق؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يصدق. وهكذا كل سائل وكل مسؤول إلى قيام الساعة من الخلق، هذا حاله. إن كان السائل ما يدري، فالمسؤول أيضا كذلك لا يدري، لأنه لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله جل وعلا. وهنا أيضا نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عما لا يعلم بيّن أنه لا يعلم، بيّن أنه إيش؟ أنه لا يعلم. وهذا في أدب من أداب المفتي، من أدب المعلم حينما تسأل سواء كنت مفتيا معلما، إذا سئلت عما لا تعلم فقل لا أعلم، فقل لا أعلم. يقول ابن مسعود وإن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم لا أعلم. قال فأخبرني عن أماراتها، يعني علاماتها التي تدل على اقتراب أجلها، ما هو على تحديد موعدها. لا، ما في علامة تحدد وقت الساعة بالضبط، لكن في علامات، في أمارات تدل على أن الساعة ما لها قد اقتربت. قال أن تلد الأمة ربتها، الأمة يعني المملوكة، ربتها يعني سيدتها، فسر بتفسيرات، لكن من التفسيرات أنه يكثر الجفا والجهل وانقلاب الأحوال ويكثر العقوق حتى تعامل البنت أمها معاملة السيدة لأمتها، كناية عن انتشار العقوق، كناية عن انتشار العقوق. ومنهم من قال إنما هذا كناية عن انتشار الإسلام وكثرة الفتوح وبالتالي كثرة السبي، وإذا سبيت المرأة الكافرة ووطئها سيدها المسلم وأنجبت له ابنا أو بنتا، صار الابن والبنت يتبع أباه في الشرف، في الحرية، يتبع أباه في الحرية، ما يتبع أمه في الرق والعبودية. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، الحفاة ما معهم نعال، عراة ما معهم ملابس كافية، رعاء الشاء أموالهم الغنم فهم يرعونها ويعنون بها، يتطاولون في البنيان، يعني انقلبت أحوالهم وصاروا أغنياء بعد الفقر والعري، صاروا أغنياء، صار عندهم الأموال حتى استطاعوا أن يتطاولوا في البنيان الذي يحتاج إلى قدرة مالية. وبالمناسبة يعني حينما ترجع لشراح الحديث من قديم، القرن الخامس، السادس هجري وسابع هجري وكذا، تجد بعضهم ينص يقول كما هو واقع في زماننا قبل 900 سنة، ما أدري كان يعني أكبر عمارة، أطول عمارة كم كان الدور، الله أعلم. طيب ونحن ماذا نقول في زماننا؟ قال يتطاولون في البنيان ثم انطلق، يعني خلص أسئلته ومشى. قال فلبثت مليا، يعني لبثت وقت. هذا الوقت جاء في رواية أخرى قال فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث، يعني بعد ثلاث ليالي. قال يا عمر تدري من السائل؟ تدري من إسرائيل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يعلمهم، ألقى عليهم محاضرة ولا معلومات مباشرة؟ لا، علمهم عن طريق إيش؟ عن طريق سؤال من يعلم، وهذا أسلوب من أساليب التعليم، أن تسأل عما تعلم لأجل أن يعلم من لا يعلم. أنت عندك المعلومة لكن جماعتك وربعك يمكن ما يسمعون منك، فجاء شيخ من برا، الشيخ اللي من برا يكون له طعم، يعني الناس تسمع من مكانه، فهذا يستغل الفرصة، استغل الفرصة. قال يا شيخ وش حكم كذا وكذا؟ هو يعرف الفرصة، بس يبغى جماعة اللي عايز يسمعون منه يقبلون منه يبغاهم يتعلم. فأجاب الشيخ، فإذا سألت عما تعلم لكن بقصد أن يتعلم الحاضرون فهذا من الأساليب الطيبة، لكن تسأل عما تعلم من أجل التفاخر، تباهي وتوري الناس أنك تعلم، لا، هذا يكون سؤال مذموم. طيب، فقط يزيل إشكال، يعني في بعض الروايات حديث أبي هريرة وكذا أنه بعد ما خرج السائل قال الرسول نادوني التمسوا، لما طلعوا ما وجدوا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل، هذا جبريل. طيب، يعني هناك في الحديث أنه مباشرة عرفوا، راحوا دوروا عليه وكذا ما حصلوا، والرسول أخبر أنه جبريل، وهنا عمر بعد 3 أيام عرف. كيف نفهم الإشكال هذا؟ ها؟ بسرعة. تمام، يكون عمر بعد ما انتهت الأسئلة خرج وما حضر إرسال النبي، الناس يسألون يبحثون عن الرجل ونادون، واضح هذا؟ هذا الجواب. نعم، تفضل. قال رحمه الله الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. نعم، الأول والثاني حديث عمر، وهذا حديث ابنه، حديث ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جميعا، توفي سنة 73 من الهجرة أو في أول التي بعدها 74 من الهجرة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على 5، يعني بنى الله الإسلام على 5، بني يعني بنى الله الإسلام على 5، يعني على 5 أسس، على 5 أسس، على 5 دعائم. الأولى منها شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، هذا أساس واحد وهو مفتاح الإسلام، ما يدخل الكافر في الإسلام إلا بتلفظه بهاتين الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول. تقدم معنا شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني أن يشهد، أن يصدق، أن يعتقد، أن يبين، أن يخبر أن محمد، يعني ابن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، أنه مرسل من الله جل وعلا إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا، ويشهد أنه بلغ الرسالة وأنه خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، وإقام الصلاة، ليس كل صلاة إنما الصلوات الخمس، لأن الصلاة تشمل الفرض والنفل، لكن المقصود هنا الصلوات المكتوبة المفروضة، فهي التي تدخل أو هي التي تسمى ركن من أركان الإسلام. وإيتاء الزكاة، يعني الزكاة المفروضة، زكاة المال، والزكاة تجب في أنواع من الأموال، تجب في الذهب والفضة، وما يقوم مقامها من النقود، وتجد الزكاة في بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وتجد الزكاة في عروض التجارة ما أعد للبيع والشراء، وتجد الزكاة في الخارج من الأرض، في الخارج من الأرض الحبوب، الثمار، المعادن، الكنوز التي توجد في باطن الأرض. هذه الأموال التي تجد فيها الزكاة، وتجد الزكاة بشروط، بشروط منها تمام الملك، منها إذا كان المال الزكاة حولية في هذا المال مال حولي يجب أن يحول عليه الحول، أيضا بلوغ النصاب وهكذا، ويختلف نصاب النقدين شيء، ونصاب الزروع والثمار شيء، ونصاب بهيمة الأنعام أيضا، كل شيء مبين ولله الحمد لله. وحج البيت، حج البيت وصوم رمضان معروف. طيب عندنا الشهادة، عندنا الشهادة، من أبى هاتين الشهادتين فهو كافر، فهو كافر، فالذي لا يؤمن بالشهادتين هذا كافر، واضح. طيب بالنسبة لإقامة الصلاة، من جحد وجوب الصلاة، من جحد وجوب الصلاة فهو كافر بالإجماع أيضا، لكن من تركها مع إيمانه بوجوبها هذا في خلاف بين العلماء، منهم من يكفر بتركها بهذه الصورة، ومنهم من لا يكفر بتركها. فالذين كفروا بتركها استدلوا بأدلة كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، ونحو ذلك من إلى ذلك. ومنهم من لا يرى الكفر، ومنهم من لا يرى الكفر بترك الصلاة إذا كان مقرا بوجوده. بالنسبة لإيتاء الزكاة، إذا ترك الزكاة جاحدا لوجوبها فهو كافر، وأما إذا ترك بذلها وإنفاقها وإيتاءها بخلا فهذا ليس بكافر، فقد دل الدليل على أن تارك الزكاة يعذب في قبره، يعذب بعد البعث والنشور حتى يرى منصرفه إما إلى الجنة وإما إلى النار. فما دام أنه في احتمال يدخل الجنة معناته أنه لم يمت على الكفر الأكبر، لم يمت على الكفر الأكبر، لو مات على الكفر الأكبر ما كان في عندنا احتمال أنه يروح الجنة أو يروح النار، لا، كان ما في الاحتمال، ما في إلا مصير واحد وهو النار والعياذ بالله. وهكذا بالنسبة لحج البيت وصوم رمضان، من جحد وجوبها كفر، ومن تركها تهاون وتكاسل فقد دلت الأدلة على أنه مسلم لا يكفر بذلك، لكنه على خطر عظيم والعياذ بالله. ولهذا جعل من أهل جماعة من أهل العلم، عدد من أهل العلم، التكفير بها ترك هذه المباني، ولكن دلت كما قلت الأدلة صحيحة وصريحة على أن من تركها وهو مقر بوجوبها أنه في دائرة الفسوق والعصيان، وليس في دائرة الكفر الذي هو الخروج من الملة. نعم.